السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة والتي بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم المولود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ونحن مع سورة الأنام المكية، تلك السورة التي زفها 70,000 ملك ولهم زجل وتسبيح. هذه السورة ألفت النظر، أذكر الناسين، أعلم غير العالمين أنها كلها تدور على تحقيق المبادئ العظمى الثلاثة. المبدأ الأول توحيد الله عز وجل وأنه لا إله إلا الله. المبدأ الثاني على أن محمدا رسول الله، وما جاء به من الشرع والدين هو من عند الله عز وجل. والمبدأ الثالث البعث والجزاء في الدار الآخرة. وهذه المبادئ الثلاثة أو الأصول الثلاثة إذا فقد منها أصل صاحب هذا المعتقد ميت غير حي. أولا، اعتقادك عبد الله، اعتقادك أمة الله، اعتقادا يقينا علميا أنه لا إله إلا الله، فلهذا لا يعبد غير الله ولو بطعطعة رأس أو بكلمة فيها معنى الذل والمسكنة لغير الله عز وجل. لا يعبد غير الله عز وجل. ثانيا، أن العبادات جاءت من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا عبادة تقبل بين الناس إلا ما جاء به رسول الله وبينه عليه الصلاة والسلام، ولذا كل بدعة ضلالة. ثالثا، لا بد من اعتقادك الجازم أنك بعد الموت تبعث وتسأل عن كل عمل عملته في هذه الدار، سواء بجوارحك أو بقلبك. هذه أصول الدين الثلاثة. الصورة كلها تدور حول هذه الحقائق الثلاثة. وها نحن مع هذه الآيات فلنستمع إلى تجويدها من أحد الأبناء ثم نشرع في بيان ما جاء فيها بإذن الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قل اسألهم اسأل أولئك العادلين بربهم غيره أولئك الذين جحدوا الوقوف بين يديه يوم يلقونه اسألهم قل لهم لمن ما في السماوات والأرض السيد عبد القادر لمن لعيسى عيسى مخلوق مربوب لمن ما في السماوات والأرض من هذه الكائنات كلها والجواب قل لله لأنهم سيقولون لله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إذن فاسبقهم وبادر بالجواب إذ ما لهم جواب إلا هذا وهل في الأرض من له جواب غير هذا لو تسأل الآن الصين واليابان والعالم لمن ما في السماوات والأرض يقولون لمن لمن يخرع ويبول ويموت غدا ويلقى في الأرض جيفة منتنة لا جواب أبدا إلا كلمة الله إذا قل لله وإذا كان كل ما في الأكوان لله كيف نلتفت إلى غيره نعبده ونتقرب إليه جنون هذا أم ماذا أنت تعتقد أن الملكوت كله لله وهو مالكه ومنه يطلب وهو الذي يعطي أو يمنع كيف تلتفت إلى مخلوق من المخلوقات وتتقرب إليه بأنواع القربات ليقضي حاجتك أو ليعمل ويعمل لك تلا أي جهل أعظم من هذا أية حماقة أشد من هذه قل لمن ما في السماوات والأرض يا رب اسألوا اسأل هؤلاء العادلين بالله غيرهم قل لله اسبقهم الجواب ما يجدون جواب إلا هذا لله ثم قال له كل نفس لا كتب على نفسها الرحمة هذا هو الله فرض على نفسها الرحمة هذا الذي يجب أن يحب وأن يقدر ويبجل ويعظم ويحب هذا الذي فرض على نفسه رحمة لعباده نعم الرحمة في كتاب عند الله تحت العرش سبقت رحمتي غضبي. لولا رحمة الله عز وجل لما كانت الحياة. هذه الرحمة التي يخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قسم الله رحمة 100 قسمة فاحتفظ ب99 قسمة لأوليائه وصاحبه وأنزل رحمة الخليقة كلها تتراحم بذلك الجزء. ومن أراد أن يشاهد ذلك فلينظر إلى العنزة وهي ترضع ولدها كيف تعمل كيف تدني ضرعها وتتطامن له. ينظر إلى الدجاجة كيف تعلم أطراف نقر الحب وابتلاعه. فلينظر إلى الدم الأحمر القاني كيف يتحول إلى لبن أبيض عذب يشربه المولود من إنسان وحيوان. رحمة واحدة الخليقة تتراحم بها. إذن كتب على نفسه الرحمن رحمة واحدة الخليقة تتراحم بها. إذن كتب على نفسه الرحمن ونعم ورحمة متجلية في كل مخلوقاته. أولا في هؤلاء المعاندين العادلين بربهم الكافرين به المكذبين له ولرسوله ويطعمهم ويسقيهم ويحفظ لهم حياتهم يأكلون ويشربون ويمرحون وينطقون ويسمعون لو شاء لما سخاهم أحجارا لا يسمعون ولا ينطقون ولا يتكلمون. لكن رحمته هي التي جعلت الكافر يأكل ويشرب ويغني وينسى الله عز وجل. لولا رحمته لعذب خلقتك فأنكرت خلقي لك أمسخك صنما أو حجرا. كتب على نفس الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة اليوم الذي لا ريب فيه ولا شك أبدا تقرير مدى البعث الآخر. ليجمعنكم وعزته وجلاله ليجمعنكم يا بني آدم العادلون بربهم والموحدون الكل يجمعهم إلى يوم القيامة إلى يوم لا ريب في وقوعه. إذن الإيمان بيوم القيامة باليوم الآخر بالبعث الآخر هذا هو أصل الإيمان. وإن رأيت شرا أو فسادا بين الناس فعلته عدم إيمانهم بالبعث الآخر والجزاء فيه على أعمالهم. أما الذي آمن أنه سيسأل عن صمته إذا صمت وعن نطقه إذا نطق وعن أكله إذا أكل وعن تركه إذا ترك الذي يعيش على هذا المبدأ ما يفجر ما يفسق ما يظلم ما يخبط. والذين يتعاطون الشر والفساد والظلم والخبث فقدوا هذا العنصر الحيوي في نفوسهم. أما الذين كذبوا رسول الله وما آمنوا به كيف يزكون أنفسهم كيف يطهرون بماذا؟ وهو الذي جاء ببيان المواد المزكية للنفس المطهرة لها فهم هالكون وإن آمنوا بالبعث وإن آمنوا بتوحيد الله. والذين آمنوا بالبعث ولقاء الله وشرع الله ثم أشركوا بربهم غيره هل ينفعهم ذلك؟ ما ينفع. لنستمع ليجمعنكم إلى يوم القيامة ليجمعنكم ليوم القيامة ليجمعنكم في يوم القيامة ليجمعنكم إليه من القبور إلى المحشر. لماذا؟ للجزاء على الكسب الدنيوي الإرادي الاختياري. وقوله لا ريب فيه الريب الشك والريب أعظم من الشك. ثم قال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هذه حقيقة علمية. الذين خسروا أنفسهم وأضاعوها وحطموها وهشموها ولوثوها وخبثوها هؤلاء لا يؤمنون بالله وتوحيد ولا بالبعث والجزاء ولا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. احلف بالله ان الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون. وهنا نظرتان او وجهان، خسروا انفسهم بهلاك يوم القيامه وهو الخسران الاعظم. هؤلاء مضى قضاء الله وقدر عليهم بانهم لا يفلحون في يوم القيامه بالنجاه من الله ودخول الجنه. هؤلاء والله ما يؤمنون اليوم، ما يؤمنون. وفي هذا الوجه تسلية للرسول والمؤمنين والدعاء، لا تتألم ولا تحزن. الذي مضى في قضاء الله وقدره أنه لا يعبد الله ولا يزكي نفسه ولا يطهر وحكم عليه بالخصام في الدار الآخرة، والله ما يؤمن. لو ينزل الملك أمامه ما يؤمن. إذن فارحم نفسك ولا تكرب ولا تعدم. الذين خسروا أنفسهم لوثوا وخبثوا وأفرقوا عليه أطنان الذنوب والآثام ما يؤمنون. الذين تواغلوا في الشر والخبث والفساد أعرض عليهم الإيمان يسخرون ويضحكون. وهذا الذي نبهنا غير ما مر، يا عبد الله يا أمة الله لا توالي المعصية بعد المعصية، عجل بالتوبة. فإن سنة الله في الإنسان إذا مشى في طريق الضلال وتوغل فيه ما يرجع أبدا، تعرض على الإيمان يسخر، ما يستطيع يتخلى عن تلك الخلائق والصفات التي تمكنت من نفسه أبدا. ولهذا وجبت التوبة على الفور. وقد بينا أنت تريد أن تذهب إلى الشام وإلى اليمن، إلى الشام، فذهبت إلى الجنوب، إما شئت يومين ثلاث أربع شهر ممكن ترجع إلى قيل أنت ضال الشام وراء. لكن إذا توغلت في المشي ومشيت كذا ما تستطيع ترجع، انتهى زادك وانتهى قوتك وحياتك. فالضلال البعيد صاحب ما يرجع. وسر ذلك ان من رغب في المعاصي واقبل عليها واشتهاها وعملها يوم بعد يوم وعام بعد عام يصعب عليه جدا، بل يستحيل ان يرجع. وضربنا المثل بالذين توغلوا في الدخان وشربوا الدخان عشرات سنين ما استطاعوا ان يتخلوا عنه، مع انه لا ينفعهم في شيء. الذين تعودوا الكذب واصبح لا يلذ حديث الا بالكذب ما يستطيع ان يرجع. فالذين خسروا انفسهم لا يؤمنون. فلا تكرب يا رسول لا تحزن. عرفتم هذا الكلام الإلهي؟ ثم قال تعالى وله من هو هذا؟ الله له ملكا وخلقا وتصرفا وإيجادا وإبداعا. له ما سكن في الليل والنهار وما تحرك أيضا. ماذا بقي للآلهة؟ ماذا بقي للزعماء؟ ماذا بقي لأهل السحر والباطل؟ ماذا بقي لليهود؟ وله ما سكن في الليل والنهار وما تحرك ما تذكر. إذا كان له ما سكن والذي يتحرك لغيره يعني من باب الإيجاد وله ما سكن في الليل والنهار. لا يوجد شيء في العوالم كلها لا يملكها الله وليس هو بخالقها وموجدها والمتصرف بها. هذا هو الله، يجب أن نحبه، يجب أن نرهبه، يجب أن نخافه، يجب أن نتعرف إليه، يجب أن نطيعه، يجب أن لأن كل شيء بيده، لا يخرج عن ملكه شيء. فكيف إذا نفتح عيوننا في الصنم والقبر والشهوة والباطل؟ عجب حال المعاندين والعادلين بربهم. وله أي لله عز وجل ما سكن في الليل والنهار. والظرف هذا إما أن يكون ليلا ويكون نهار، وإلا لا، إما أنك في الليل أو أنك في النهار. كل ما في الليل والنهار هو ملك الله عز وجل، ومنه يطلب، وهو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يرفع ويضع ويعز ويذل. كيف إذن نعرب عن هذا ونقبل على كمثال صنعناه بأيدينا؟ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع لكل الأصوات العليم بكل الكائنات. وهذا الوصف يوجد لمخلوق، أنت تسمع مدى 100 كيلو، الآن تسمع 1000 كيلو بهذه الآلة، وما وراء ذلك السميع لكل أصوات وحركات الكائنات العليم بكل الكائنات. هذا الذي ينبغي أن تركع له وأن تسجد له بوجهك في التراب، وأن تحب من أجله وتبغى من أجله. هذا الذي تذكره وتتغنى بذكره ولا تبالي، لأنه رب كل شيء ومليكه. أما غير الله عز وجل كيف يعبد؟ بأي وجه؟ ما يملك شيئا، مخلوق مربوب لله مملوك. يا بني البشر، هذا بالنسبة إلى العادلين به الأصنام والأوثان وعيسى ومريم، وبالنسبة إلى الملاحدة والذين لا يؤمنون بالله، هؤلاء شر الخليقة، بهائم، البهائم أفضل منهم. هذا الذي ينكر خالقه ويقول ما أنا بمخلوق، كيف يمضى إليه هذا؟ كيف يتعامل معه؟ كيف يصح وجوده؟ مخلوق مربوب مفتقر إلى خالقه في حتى في أنفاسه، ويقول لا أؤمن بالله. ما هو السر؟ السر أنه خسر نفسه، خبتها ولوتها بإعراضه عن ذكر الله وعبادته وإقباله عن نسيان الله ومعصيته، فتورل في الشر والفساد والخبث. ماذا يقول؟ ما يصير أن يقول أنا لهم، حتى ما يطعط راسه ويستجيب لأمر ربي فيفعل ما أوجب أو يترك ما نهى وحرم. وهو السميع العليم. قل يا رسولنا، والصورة كلها كذا، قل صورة حجاج، صراع بين الحق والباطن. الرسول أوقفه الله هذه المواقف، اللهم صل عليه وسلم. من يقوى على أن يتحمل هذه التبعات كلها؟ قل أغير الله أتخذ وليا؟ قل لهم، للذين يؤلهون غير الله ويتخذون غير الله وليا لهم يفزعون إليه عند الشدائد، قل لهم أغير الله أتخذ وليا يواليني وأواليه، يحبني وأحبه، أعبده وأتقرب إليه وأفزع إليه في الشدائد وألوذ بجنابه عند الكرات عند العظائم. ومن هو هذا الله؟ ها، فاطر السماوات والأرض. ما معنى فاطر؟ خالق. فطر السماوات خلقها، تعرفون الفطيرة وإلا لا؟ أبا عبد العزيز الفطيرة تعرفها، العجوز لما تعجن العجينة ما تصنع فطيرة؟ إذن من فطر السماوات والأرض؟ فاطر السماوات والأرض. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فاطر السماوات مبدعها وموجدها وخالقها، هذا يسوى به غيره، يترك ويلتفت إلى غيره، يحب غيره ويكره. العجب العجب، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قراءة أبو عمر، ولا يطعم، يطعم ولا يطعم. الله يطعم ولا لا؟ ونحن نطعم ولا ما نطعم؟ على الطعام بقينا إلى اليوم. أما الله غني عن الطعام وعمن يطعمه، هو الذي يطعم ولا يطعم، لأن الذي يطعم ويأكل يخرع. أعوذ بالله، ماذا عبارة يا شيخ؟ هذه للبيان، الذي يأكل ويأكل الزبدة والبقلاوة والحلاوة والبطيخ واوا، بعد ساعة أين تجدونه؟ يفرج ماذا؟ العفن والنتن وإلا لا؟ أمثل هذا يعبد؟ أسألكم بالله. والدليل لذلك قول الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، في أكثر من هذا؟ ما هو إلا رسول؟ قد خلت من قبله الرسل مئات وماتوا، وأمه صديقة، ما إله مع الله، وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، يأكلان ويخرآن ولا لا؟ كيف هذا يعبد؟ أي عقل عندك يا ابن آدم أن تؤلئ من يأكل ويفرج الطعام ويتحول نتن وعقونا؟ يصلح هذا الإلهية؟ يقول إله. ونحن جهنم ما قالوا أبدا عبد القادر إله ولا البدو إله، ولكن أله بالذبح والنبي والحلب والرهبة والخوف والعكوف على قبورهم أعظم مما عبد النصارى عيسى. فالعبرة ما عند النظر. فهؤلاء الأولياء مضوا إلى ربهم وأمهم إلى الله عز وجل، عبدناهم كما يعبد الله، بل عبد إخواننا آباؤنا قرون سبعة أو ثمانية أكثر مما عبدوا الله، ولكن لا يؤلهون يقولون آلهة أبدا، لأنهم يقول لا إله إلا الله، لكن لجهلهم وعدم علمهم وبعدهم عن وحي الله ونوره إذا يعبدون ويقولون نستشفع بهم نتوسل بهم فقط. نمر أيام زياراتنا بالضريح نجد حوله عشرة ثمانية عاشتين عليه، والله لولا أن الله أكرم رسوله وأوجد الحكومة التي تحمي ضريحه لو فتح الباب لرأيت النساء والرجال عاكفين طول الليل والنهار. حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم فعلوا هذا مع أناس بعضهم يقال أولياء وبعضهم ما هم بأولي أعداء. إذن هذه الآية الكريمة قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هذا هو الله الذي يطعم الخالق كل التي تفتق إلى طعام لتبلغ حياته ونهايته وهو لا يطعم، هذا الذي يجب أن يعبد. أما عيسى ومريم عليهم السلام كان يأكلان الطعام، ما جاب على هذا لأن يأكل الطعام لا يفرج العفن، ولهذا عجب العقلاء من إنسان يتكبر. كيف تتكبر يا أبا عبد العزيز وأصلك مادة خلقك نطفة قذرة وإلا لا، وفي بطنك العذرة ونهاية تجيب ممكنة، هذا هو الإنسان وإلا لا؟ مهما كان جمل أو حسن وكمل نفسه بالكمال والجمال، انظر إلى أصله ماذا؟ مادة خلقه، مادة المني في من يتقدس الإنسان منها أو من لمسها، هذا أصله، وهو يحمل العذرة في بطنه والبول زنديل من الخوف والبول يوميا ويمشي به، والنهاية جيفة منتنة قذرة شرم تحت الأرض، لو تبقى فوق الأرض يهرب الناس منها. كيف تتكبر يا عبد الله وتتمنع أن تذل لله وتخضع بالركوع والسجود؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل أيضا إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل لهم يا رسولنا الله يعلم ورسوله يأمر ورسول يقول، قل لهؤلاء العادلين بربهم المشركين بالله عز وجل العابدين الأصنام والأهواء والشهوات، قل لهم إني أمرت، من أمره الله؟ أمره بماذا؟ بأكل البقلاوة ولبس الحرير أو بماذا؟ أن أكون أول من أسلم قلبه وطرحه لله، وكان أول من أسلم في هذه الأمة، وبعده علي وخديجة وأبو بكر، أول من أسلم هكذا أمرني ربي أن أكون أول من يخضع ويذل لله ويطرح بين يديه ويسلم قلبه ووجهه له. كيف إذن أقركم على عبادة الأصنام؟ ولا تكونن من المشركين، أمره أن يسلم قلبه له ولا، ونهاه أن يكون من المشركين، فلا يتفق معهم بشيء ولا يوافقهم على شيء، حتى في مجالس ما يجلس معهم ولا يقر معهم عليه، البعد كل البعد منهم. ولا تكونن من المشركين بربهم غيره من المخلوقات، ولو عبدوا الملائكة ولو عبدوا الأنبياء ولو عبدوا الأولياء كالذين عبدوا الشهوات والفروج وكالذين عبدوا الأصنام والتماثيل، ولا تكونن من المشركين. المشركون واحدهم مشرك، من هو هذا المشرك؟ أبيض وإلا أسود؟ الذي أشرك غير الله في عبادة الله، استعان بالله وبغيره، ذبح تقرب من الله وذبح إلى غيره، حلف بالله وحلف بغيره، خاف الله وخاف غيره، أشرك الله غير الله في عبادة الله، هو مشرك، أبيض وإلا أسمر أو في الأولين أو الآخرين. ولا تكونن، هذا رسول الله ينهى الله وإلا لا؟ ونحن لا بأس أن نشرك، لا والله، يجب أن نقتدي برسولنا هيا نسلم قلوبنا لله ووجوهنا، فقلوبنا لا تتقلب 24 ساعة إلا بطلب رضا الله، ووجوهنا لا نقبض بها على مخلوق، كلها هكذا إلى الله، هو الذي يهب ويعطي ويمنع ويضر وينفع. ثم قال له قل أيضا، والصورة هكذا كلها. فلهذا هذه الصورة يجب أن تقرأ على العالم الإسلامي وأن يحفظها كل مؤمن ومؤمنة. قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل لهم يا رسولنا إني أخاف إن عصيت ربي كيف أعصي، أمرني أن نقول كذا ما قلت، خفت واستحيت، أمرني أن نفعل كذا ما فعلت، أمرني أن نترك كذا ما تركت، هذه المعصية ولا لا؟ أمرني أن أبلغ ما بلغت، هي المعصية. قل لهم إني أخاف إن عصيت ربي فوافقتكم على ما تقولون أو جاريتكم على أفعالكم أو داهنتكم يوما بيوم، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ما هذا اليوم؟ هذا عذاب يوم القيامة. أما عذاب الدنيا مهما كانت قطعة مزق ما هو بمن انتهى، لكن عذاب يوم القيامة عذاب عظيم، لأنك لا تستطيع أن تتصور أوجاع ولا آلم ولا أحزان ولا أنت، ودائم وباقي ولا ينتهي. مواعظ عجب هذه. رسول الله يقول له رب قل هكذا، قل يا رسولنا إني أخاف إن عصيت ربي بأن رضيت بالشرك أو سكت عن الشرك أو جاريت المشركين أو كذا، أخاف عذاب يوم عظيم. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. اللهم اجعلنا ممن يصرف عنه يوم القيامة. اللهم اجعلنا وكل المؤمنين والمؤمنات ممن يصرف عنه هكذا يوم القيامة ويبعد عن ساحته. من يصرف عنه يومئذ يوم القيامة فقد رحمه. من رحمه؟ ما دام صافه ودخله الجنة، من صرف عن النار يرحم بعد ذلك ولا يكفي؟ لابد الجنة. وهكذا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أما من لم يزحزح عن النار خاسر، أما أن يزحزح عن النار ويبقى بدون جنة بدون رحمة لن يكون هذا أبدا. فلا بد أن من رحمه الله يبعد عن النار ويدخله الجنة دار السلام. قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الإعلان الأخير وذلك الفوز المبين البين الظاهر الذي لا شك فيه، وهو أن تبعد يا عبد الله يا أمة الله من عذاب النار وتدخلين الجنة. وقرأوا آية آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم متى؟ يوم القيامة. ما هي؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. اللهم اجعلنا من الفائزين. نعم، هيا مع هداية الآيات. أولا عموم رحمة الله، منين أخذنا عموم رحمة الله؟ أما كتب على نفسه الرحمة وكتب في كتاب عنده تحت العرش أو فوق العرش سبق غضب سبقت رحمتي غضبي. ثانيا تقرير مبدأ الشقاوة والسعادة الأزل قبل خلق الخلق. من أين أخذنا هذه الهداية؟ اقرأ. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. صح وادعوا في أمريكا في إيطاليا والله الذين كتب الله شقاوتهم ما آمنوا. لو تمع جيوشهم بالملايين ما يؤمنون. لما حكم الله من يعاقب عليه؟ قضى أنهم يدخلون النار. وليس معنى هذا أنه ظلم، أعوذ بالله، علم أنه يأتيهم الحق فيتعامون عنه، تلوح الأنوار أمامهم فيراها قيوم وهم لا يبصرون، يتعمدون فسق الله والخروج عن طاعته، علم منهم هذا فكتب عليهم ذلك. ثالثا، الله رب كل شيء ومليكه. من اين اخذنا هذا؟ وله ما سكن في الليل والنهار وتحرك على حديثه. رابعا، تحريم ولاية غير الله وتحريم الشرك به تعالى. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون من المسلمين. خامسا، بيان الفوز الأخروي. بيان الفوز الأخروي أي الآخر في الدار الآخر، ما هو؟ قال وهو النجاة من العذاب ودخول الجنة دار السلام. كذا ولا لا؟ والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المؤمنين الموحدين القانتين أولياء الرحمن عز وجل، وأن يجعلنا من الفائزين بالنجاة من النار ودخول الجنة. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.